فيه القاف. والقمر إذا اتسق. والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. نفس الحين أطول. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بارك الله فيك وفتح الله لك وجعل ما قرأت في ميزان حسناتك وبارك الله فيك. طبعا هذه كانت معنا سورة الانشقاق وسمعناها من أخينا بارك الله فيه برواية قالون وبجميع الأوجه الجائزة من طريق الإمام الشاطبي رحمه الله. عند قالون رحمه الله المد المنفصل ما حكم المد المنفصل عند قالون؟ قصر أيوة. قصر متوسط وميم الجمع الإسكان والصلة. نعم فدائما المقدم معنا القصر مع الإسكان. كذلك لاحظنا وهذا أمر يعني تردد معنا كثير وهو من باب التثبيت إن شاء الله ميم الجمع إذا أتى بعد همزة قطع لابد من مراعاة الصلة عندما نصل هذه الميم بواو مراعاة المد المنفصل فمر بالقصر ومر بالتوسط مثل ما سمعناها من عمار بارك الله فيه فسمعنا له أجر غير ممنون ثم المرة الثالثة له أجر غير ممنون. طبعا لو جمعنا احنا في هذه الرواية من حيث تحقيق القراءة بالنسبة للشاطبي والداني رحمه الله سوف نقرأ هذه ليس بثلاث مرات بل بأربع مرات. يمكن واحد يفسر لنا كيف أربع مرات يعني فقط لهم أجر غير ممنون. لو جمعنا احنا الداني والشاطبي راح نقرأ بأربعة أوجه. طول شيخ؟ لا قالون ما عنده طول خمسة. لا ما عنده خمسة في المنفصل عنده ثلاث حركات وعنده أربع حركات مثل ما عند حفص صح. حفص في المنفصل والمتصل عنده أربع حركات وخمس حركات صح. كذلك عند قالون ثلاث حركات وأربع حركات فيجوز لك أن تقرأ بثلاث حركات ويجوز لك أن تقرأ بأربع حركات كما يجوز لك عند حفص تدرسون حفص صح. وعندما تدرسون حفص تقول لك أربع أو خمس حركات في المنفصل وكذلك المتصل. فكذلك عندما نفرد رواية قالون فعلينا أن نقول للطلبة كما نقول لهم في حفص أن يجوز لك ثلاث حركات ويجوز لك أربع حركات، قد بيناه في باب المد صح، ذكرنا ما مقادير المدود عند الداي رحمه الله وما هي المقادير عند الشاطبي، لأن الشاطبي رحمه الله أخذ بوجهين فقط للقراء في الزيادة بالتوسط والطول، أما القصر فهو هو سواء كان عند الداني أو كان عند الإمام الشاطبي، التوسط والطول. أما الإمام الداني رحمه الله لا، قصر، هناك من يقرأ بفويق القصر وهناك من يقرأ بالتوسط وهناك من يقرأ بفويق التوسط وهناك من يقرأ بالطول، هذا كله بيناه في باب المد. فإذا كان هناك جواز بثلاث حركات، نعم يجوز بثلاث حركات، ولكن نحن نقرأ من مضمن كتاب الإمام الشاطبي رحمه الله لكي نتدرب على ما سوف نجمعه بإذنه تعالى مع بقية القراء، فنقرأ بالتوسط المحض فقط، لا نقرأ بفويقه ولا بأقصر منه. ثم مرت معنا كلمة فرشية لاحظناها يعني تختلف في قراءة حفص بينه وبين حفص، ايش الكلمة هذه كانت؟ نعم كلمة نعم ويصلى سعيرا، نعم بالتشديد. فهنا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في فرش من سورة النبأ إلى سورة العلق يقول يصلى ثقيلا ضم عمرضا دنا، يصلى ثقيلا ضم عمرضا دنا. دائما نقول أن في البيت أو في المسألة الواحدة لابد أن تكون هناك ثلاثة أركان، ثلاثة أركان في كل بيت. الركن الأول هو الكلمة القرآنية، الركن الثاني رجال القراءة، نعم القراء، نعم الثالث هو القلب، نعم هو القلب. الأول والثاني لابد منهما، يعني لابد من وجود الركنين الأوليين. الثالث أحيانا يوجد وأحيانا لا يوجد، أحيانا يكون موجود ظاهر وأحيانا يكون إيش باطل لا يوجد، كما مر معنا في مثلا الدرس الماضي أعتقد وحقك يوم لا صح، مر معنا الدرس الماضي في سورة المطففين أو سورة الانفطار، سورة المطففين صح، عفوا سورة الانفطار، سورة الانفطار مرة معنا قرأ معنا من كان هذه السورة كان أي نعم كان أبو الله نعم قرأ هذه الدرس الذي قبله، فذكرنا أن هذه الكلمة لا قيد فيها وحقك يوم لا قيد فيها، ما في ركن ثالث صح، إذن هذا الركن أحيانا يأتي وأحيانا لا يأتي، ولكن هنا في البيت معانا في المسألة هذه يصلى ثقيلا ضم عما أيضا دنا، الحكم أو القيد موجود. فإذا الكلمة القرآنية كلمة يصلى، والقراء منهم نافع عامر كثير الكسائي، نعم عما وهما نافع ونافع وابن عامر الشامي وأيضا الكسائي ودنا ابن كثير، هؤلاء أربع من القراء يقرؤون أيوة ما هو القيد ثقيلا وضم كذلك، أي ثقل وضم، أي الضم يكون على الياء والتثقيل للام، يصلى يصلى نعم تثقيل بمعنى التشديد، أيوة تثقيل بمعنى التشديد. فالبقية الآن الباقون وهو مبحثنا دائما بعد ما نستخرج أو نتعرف على المسألة في البيت، المسألة المطلوبة هي من للباقين، كيف نتعرف عليهم؟ نتعرف عليهم بالضد، وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضلا. فأولا ضد القراء هم الباقون الثلاثة، من هم؟ عاصم وحمزة وأبو عمرو البصري، ثلاثة لابد أن نتعرف على قراءتهم. نأخذ ضد ثقيلا ضم، الثقيل ضده التخفيف وضد الضم الفتح، هذه المصطلحات التي اصطلح عليها الناظم رحمه الله، هناك مصطلحات عقلية وهناك مصطلحات ايش التي نص عليها، يعني مصطلحات عقلية هذه مفهومة من ذي العقل، التثقيل ضده تخفيف، مثلا لما نقول المد ضده الخصر، الإدغام ضده الإظهار، وهكذا الهمز ضده ترك الهمز. ولكن كلمة ضم ضمة هل من مصطلحات الناظم رحمه الله وضعها الناظم رحمه الله لأبياته، يعني لا تؤخذ من العقل وإنما تؤخذ من المصطلح الذي اصطلحه الناظم رحمه الله. فضد الضم وضع لنا هذا، كل هذه الأمور أخذناها في المقدمة، ضد الضم هو الفتح، وضد الفتح ها لا لا الكاسر، أيوة الضم ضده الفتح، فهو مضطرد غير منعكس، الضم ضده الفتح والفتح ضده الكسر والكسر ضده الفتح. شيخ نايف، الضم ضده الفتح والفتح ضده الكسر والكسر ضده الفتح. لو قلنا الرافع، الرافع ضده الناصب، الناصب وضد النصب الخفض أو الجر، وضد الجر أو الخفض النصب. فأمور هذه خذناها بارك الله فيكم تحتاج فقط إلى مراجعة. فإذا ضد الضم الفتح، فلذلك قرأ الباقون كيف يصلى بفتح الياء وتخفيف اللام يصلى. نعم، مع أن طبعا كلمة أخرى كلمة فرشية تأتي إن شاء الله في قراءتي يعني البقية من القراء، وهي وباتر كبن نظم حيا عم نهلا، تأتي إن شاء الله في قراءة من سيقرأ بإذنه تعالى. هذه ما كان أو ما ورد في هذه الآيات بإذنه تعالى، يعني إن شاء الله ننتقل بسورة البروج في الحصة القادمة مع أبي محمد. جاهز إن شاء الله سورة البروج بإذنه تعالى. نعم، نرجع بارك الله فيكم إلى طبعا عشان إذا كان في حكم يتحط فيه ورش وطالون، أيوة، عشان يتحط رمز نافع لأخوانا يحطون رمز نافع، ما يعقب يحط مرة ثانية لما يجي على ورش يحط رمز ورش كونه ما يقرأ نفس الكلمة. نعم طبعا، من الآن أنت طبعا تحطون على القراء كلهم، أيوة القراء كلهم الحين على المصحف، إحنا قلنا كل واحد يخصص مصحف له للقراءات صح، يكون معه سواء معانا او معانا اللي تابعونا في على الفالتوك ان شاء الله، يعني من اراد ان يكمل معنا فلابد من هذه المتابعة، يضع على الهامش ويكون المصحف خاص له، ليس مصحف عام مصحف المسجد او مصحف المركز، لا يكون مصحف خاص به عشان هو الذي يعرف ما به، يضع خط تحت الكلمة ويكتب ما فيها، نعم فيها في على الهامش، لا تكتب في المصحف داخل بين الكلمات، لا تكتبه على ايش على في الهامش. نعم، وهذا امر جائز ان شاء الله، ما في اي حرج باذن تعالى، خاصة اذا كان المصحف لك لنفسك، يعني مو تاخذه وتحطه في المسجد تجي الناس تقرا فيه يقولون ايش هذا فيه يقولون مشخبط فيه كذا، لا فيكون خاص لك ومعروف انه هو المصحف القراءة، ولو كتبت عليه في البداية في اول المصحف في الصفحة الاولى اللي هي البيضاء هذه اكتب مصحف خاص بالقراءات السبعة والعشر، اكتب عشان لو واحد فتحه يعرف ايش هذا لو وجده مثلا اكتب اسمك عليه كذلك. نعم، نرجع ان شاء الله ما توقفنا عنده في باب الاصول من الشاطبية، وهو باب مذاهبهم في الراءات، وبدأنا في هذا الباب ولله الحمد، وكانت اول مسألة مع أن كانت مسألة الراوي ورش رحمه الله، فذكرنا أن الراوي ورش رحمه الله هو الذي اختلف عن باقي القراء في أدائه لهذه الراءات، فكان عند ورش رحمه الله في مما أخذنا في الدرس السابق أنه يرقق بعض الراءات التي يفخمها الباقون. أولا، ما هي الراء التي يرققها ورش رحمه الله؟ نعم عليك. لا أولا إيش هي الراء قبلها كسر، إيش هي الراء ما هي؟ رأس لا المفتوحة والمضمومة. نعم أول شيء مفتوحة أو المضمومة. نعم الساكنة الآن لم نقرأ اليوم إن شاء الله نقرأ على الساكنة. والساكنة هي لجميع القراء بتأتينا لا تختص براوي واحد. فإذا المفتوحة والمضمومة فهو الذي اختلف عن باقي القراء. ولكن متى يرقق هذه الراء المفتوحة المضمومة؟ هل كل راء مفتوحة وهل كل راء مضمومة يرققها الله رحمه الله؟ لا إذا لابد من ضوابط وشروط. نعم من يذكر لنا شرط مثلا أن يكون قبلها ياء ساكنة أو كسر أن يكون ما قبلها ياء ساكنة أو كسر ويكون لابد أن تكون هذه الياء الساكنة أو الكسر من نفس الكلمة أن تكون هذه الكسرة أصلية يعني لابد هذه الشروط تقع معها. نعم تكون معها. نعم هذه هذا شرط واحد أن يعتبر قبلها حرف ساكن ويعتبر قبله كسر ولم يأتي بعده حرف استعلاء. لا إلى الآن ما أخذنا هذه إن شاء الله اليوم راح ندخل في كذلك. نعم أن لا يكون هذا الحرف الفاء الساكن لا مو فاء الكلمة أن لا يكون لا أو خلينا نكمل العبارة الأفعالي أن لا يكون هذا الساكن حرف من حروف الاستعلاء سوى الخاء سوى الخاء يعني لا يكون هذا الساكن الذي فصل بين الكسرة والكسرة لابد أن تكون كسرة أصلية ما تكون عارضة ولا تأتي العارضة إلا بهمزة الوصل في هذه النقطة يعني امرأة امرؤ لا ترقيم ما عندنا ترقيم لكن لو يأتي مثلا كلمة لعذرة ايش نرقب لو يأتي كلمة مثلا مصرا ايش نسوي نفخم لأن صاد وقرا نفخم لأنها قاف إخراجا نرقق لأنها خاء لأن ساكنين من حروف الاستعلاء حرف الخاء. هذا إذن بالنسبة لما يفصل بينهم ساكن كذلك أخذنا أمرين فضل الشيخ والله أن لا تكون فاء الكلمة نعم هذه تؤكد كلام ما قال الشيخ أكرم قبل قليل أن تكون الكسرة التي قبلها أو الياء أن تكون من أصل الكلمة وأن تكون الكسرة أصلية فيذهب بهذا الاعتبار أن الراء مستحيل أن تكون فاء للكلمة يعني لابد أن تكون هي عين أم لام يعني متوسطة بنفسها وليس بغيرها لا يرفع عليها زائد من الزوائد هذا تتم لي كلام الشيخ أكرم. نعم فذلك ما أخذنا المستثنى أخذنا المستثنى جميعها بقى عندنا أمر واحد فقط تبقى أيوة أيوة يذكر شيخ نعم يتكلم عنه من عند شيخ اللي يكون قبلها حرف استعلاء وفعاتها في كل الاستثناءات كل الاستثناءات نعم هاي اللي نريده الآن تذكرون لنا نعم ونعجلت بالشروط الشروط اي هذه الشروط وندخل معها الآن استثناءات شاء الله نعم حرفة نعم نعم هذه الشروط كانت نعم القاعدة فعلا عفوا هذه كانت القاعدة والاستثناء كان بدأنا من ايش بدأنا من ايوه من حروف الاستعلاء ايوه هذا استثناء الاول ان لا تكون حروف الاستعلاء هي الفاصلة بين الكسرة والراء المفتوحة نعم سوى الخاء هذا الاستثناء الاول الاستثناء الثاني الاسماء الاعجمية الاسماء الاعجمية ذكرناها وقلنا هي في كم في اربع كلمات نعم وضعنا النظر وإرم نعم نعم إبراهيم وإسرائيل وعمران وعند الناظم رحمه الله كلمة إرم بما أن فيها خلاف ولكن هي أدخلها من ضمنها من ضمنها فنقول إذن هذه أربعة أسماء لا يرققها استثناء لأنها من الأسماء الأعجمي وبينا كذلك بعض العلل الأخرى في كلمة إرم. نأتي إلى الاستثناء الثالث الراء المكررة الراء المكررة أحسنت والتكرر كيف يكون؟ كل شيء ما قبلها وبعدها نعم أحسنت يعني هذه الراء تكون مفتوحة وما قبلها مكسورة يعني وردت تحت القاعدة ودخلت في القاعدة ولكن يأتي بعدها ألف وبعد الألف راء وهذه الراء نقول عنها أن تكون مفتوحة أو مضمومة لا تكون الراء مكسورة كانت مكسورة أي راش لا أيوة نعم أي راش تكون تقصد الراء الثانية نعم الراء الثانية التي تأتي بعد الراء الأولى التي فصلت بينها وبين الراء الأولى الألف أن تكون مفتوحة أو مضمومة، ولكن الأكثر على أن هي موجودة بالفتح في نعم ضرارا نعم فرارا الفرار نعم هذا شيء بسيط لكن أكثر كل أكثر نعم نعم لكن لو أتى مكسورة إن مثلا كلمة الأبرار أيوة تدخل في باب الإمالة، والإمالة سبب من أسباب ترقيق الراء، إذن هذا التكرار لا يتحقق لتفخيم الراء إلا إذا كانت الراء الثانية مفتوحة أو مضمومة، واضحة؟ أما إذا كانت الأبرار هذه إيش؟ هذه الراء مرققة، ولكن الترقيق بسبب إيش؟ بسبب الإمالة فيها. نعم. إذن هذا كان الاستثناء الثالث. ها؟ الرابع. على وزن فعل. أيوة. إيش بها؟ الأسماء التي على وزن فعلا. إيش بها؟ فيها التفصيل المرقق. أيوة. فيها الوجهين. الوجهان فيما ورد في الكلمات والأسماء التي وردت على وزن فعلا المنونة. وقلنا هي كم كلمة؟ ست كلمات. ذكرا سترا وزرا حجرا صهرا إمرا، هذه الست. هناك كلمات وقعت على نفس هذه القاعدة أو على نفس هذا الوزن، مثال قلنا مثلا كلمة وقرا، ها شيخ نايف هل تدخل في هذه؟ تدخل في وين هذه؟ أيوة في الاستثناء الأول الذي استثناناه من حروف الاستعلاء، فهي لا يحتاج إلى ذكرها هنا. هذه الكلمات الست فيه كم وزن؟ فيها وجهين، فيها وجهين، فيها التفخيم وفيها الترقيق، فيها التفخيم وفيها الترقيق. وذكر أن التفخيم مقدم على الترقيق، ولكن نقول أو ذكرنا مسألة، قلنا أن الإمام الداني رحمه الله في كتاب الكيس ذكر ماذا؟ وجه التفخيم فقط. لماذا؟ لأنه ما نقله عن ابن خاقان التفخيم. فلذلك لما سوف نأتي بإذن تعالى في آخر الباب ونحرر ونحقق، سوف نجد أن عندما تقرأ بتوسط البدل لا يجوز لك إلا التفخيم، لا يجوز لك الترقيق. أيوة قرأ بالترقيق في كتب أخرى ذكر هذه المسألة، ولكن ما نقله عن ابن خاقان الترقيق التفخيم. نعم فنقل عنه التفخيم في جميع الكتب ذكر عنه التفخيم. فلذلك سوف نرى إن شاء الله في ما نأخذه في نهاية الباب من باب التحرير أن المن البدل في حال قراءته لورش بالتوسط، لأن التوسط هو من ما قرأه على ابن خاقان، فسوف يقابله التفخيم. ولكن ما إذا قرأت بالقصر أو بالطول فجاز لك التفخيم والترقيق، والتفخيم هو المقدم. هذه للست كلمات. أيضا أخذنا أيوة بشرار بشرار. إيش فيها بشرار؟ الأصل أيوة هنا العكس، الأصل التفخيم، ولكن